فهو يلبس هذه البردة والمعافري، وكذلك غلامه يلبس هذا اللباس نفسه كما هو، مما جعل العبادة يلاحظ عليه هذا كما ذكر. فلما وصلوا إليه قال الوليد أبو عبادة: يا عم إني أرى على وجهك سفحة من غضب، يعني كأنك غضبان، لماذا؟ قال: نعم. قال: أجل، ما الذي أغضبه؟ قال: كان لي على فلان ابن فلان الحرامي، نسبة إلى بني حرام، نسبة إلى بني حرام، مال أي دين، فأتيت أهله فسلمت فقلت: ثم هو، أي هو موجود؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن له جفر، جفر يعني صغير، أبو 5 سنوات أو 7 سنوات، فقال: إن أبوه موجود لكن هو اختفى عنك، وإنه اختفى تحت أريكة أمه تحت السرير، كان هذا مدين مسكين معسر ما عنده مال مثل ما أخبر بعد. فلما أخبره الغلام قال: إن أباه موجود. يقول: ناديته قلت: إنني أعرف مكانك، أخرج إلي. فلما سمع صوته خرج، فقال له: والله ما حملني على هذا إلا أنني أخشى أن أحدثك فأكذبك أو أعدك فأخلفك. فهو يعني حالتان أحلاهما مر، لكن لما أضطر خرج إليه. وإنني أمر معسر ما عندي شيء. فأبا اليسر رضي الله عنه استحلفه 3: الله فيجيبه والله، الله يجيب والله إنني لمعسر، ما تحتاجت المسألة وصول المحكمة والشهادة، على الفطرة، على الفطرة، كل منهما واثق بصاحبه. فلما استحلفه 3 قال: ائت بالصحيفة، والتي هي كتابة الدين، فمحاها وقال: يعني سمحت لك إلا إن وجدت شيئا، إن وجدت شيئا فتوفيني حقي، وإن لم تجد فأنت في حل، كذلك على الفطرة، لا كفيل ولا ضمان ولا شيء من هذا ولا شهود، الله خير الشاهدين. هذا الصحابي أبا اليسر عليه رضي الله عنه أراد أن يدلل على تصرفه هذا ويؤكد، فقال: ما سمعتم، بصر عيني هاتين وسمع أذني ومناط قلبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أظله الله في ظله. ولا شك أن هذا من أحوج ما يكون إليه المسلم في يوم مقداره 1000 سنة، 50,000 سنة، في يوم عظيم تدنو منه الشمس حتى يتصبب منهم العرق ويلجمون به كما ورد في الأحاديث. فهذا الصحابي رضي الله عنه فطن لهذا وامتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتثل أمر الله سبحانه قبل، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، أن تصدقوا بالإعفاء من الدين فهذا خير وأفضل، وإلا أقل شيء نظرة إلى اليسر، ما تروح تزجه في السجن وتجره إلى القاضي وتدعي عليه عنده إلا إذا كان مماطلا، المماطل هذا شيء آخر، إذا كان مماطلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أهدر كرامته وحرمته، مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته، هذا إذا كان غني. أما إذا وثقت منه ومن كلامه وأنه معسر فلا يحل لك أن تؤذيه، فضلا عن أن تجره إلى القاضي ليحكم بحبسه أو إيذائه أو سجنه، لا يجوز. ولو أخذنا بأحكام الإسلام لأرحنا أنفسنا وأرحنا الناس وأرحنا المحاكم لو التزمنا بأمر الله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، مثل ما فعل أبو اليسر، فإنه استحلف صاحبه 3 ووكل أمره إلى الله. وهذا شأن المسلم، الصحابة رضي الله عنهم وعوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مناسبات، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم دائما وأبدا إذا بلغهم الحديث بادروا إليه وعملوا به، وعملوا به من دون تردد، كل ما في الأمر يثقون أن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهذا حديثه، فلا يترددون لا يبالون ولا يجاملون عالما أبا شيخا أميرا كبيرا صغيرا ما دام بلغه الحديث خلاص. لذلك يقول أحد الصحابة رضي الله عنه أحسن امرؤ انتهى إلى ما سمع. فأنت إذا سمعت الحديث وانتهيت إليه يعني أخذت به والتزمت فقد أحسنت، هذا شأن المسلم. ثم كذلك الموقف الآخر لما أبدأ ابن الوليد عبادة قال يا عم، لما رأى هيئة لباسه عليه بردة ومعافري، والغلام صبيه أو عبده كذلك بردة ومعافري، قالوا يعني لو أخذت البردة وكان لباسك كله متناسق يعني ولباس غلامك كذلك بدل ما تسوي هالتشكيلة كأنها لفتت نظره، فدعا له بالبركة وقال له كذلك مؤكدا ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع أذني وبصر عيني ومناط قلبي. وعاه تماما في شأن المملوك: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. فانظر وعي هذا الصحابي رضي الله عنه، حتى اللباس يريد أن يكون عبده مثله في اللباس ولا تفاوت، وكان ممكن من أجل الذوق يلبس هذا النوع وعبده ذلك النوع، لكن هذا النوع أو هذين النوعين أخذ منه جزءا وألبس عبده جزءا، وهكذا يريد أن يمتثل الحديث تماما، أن يلبس عبده مما يلبس ويطعمه مما يطعم. فهذا يعني من الورع رضي الله عنه، لأنه يقول أن يأخذ من متاع الدنيا ولا أستقل بهذا اللباس يعني الجميل دون عبدي أفضل لي من أن يأتي يوم القيامة يأخذ من حسناتي لأنني لم أسوي بيني وبينه في اللباس. وهذا يعني مما يبين حكم الإسلام في الرق عندما كان في صدر الإسلام وبعد ذلك إلى قرون إلى العهود المتأخرة، كان الرق في الإسلام يعامل من أحسن ما يكون معاملة محترمة، تختلف تماما حتى إلى الوقت الحاضر عن معاملة الخدم. الخدم الذين هم أحرار تجد أنهم عند الشعوب الأخرى وعند الأمم الأخرى يسمونهم سوء العذاب ويعاملونهم معاملة شرسة، مع أنهم يعني كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم إلا ما يطيقون. فكان الصحابة رضي الله عنهم يعون ذلك وعيا تاما ويعاملونهم بالرفق والمحبة والكرامة، ولا يعتبرون هذا نوع من الاستعلاء والاستكبار. فالمسلم لا يستكبر ولا يستعلي، فينبغي أن نفطن لهذا. إذا كان الإنسان تحت يده خادم عامل أبناء نساء من الضعفة فليتق الله فيهم، فليتق الله فيهم ويحسن معاملتهم. فإذا كان هذا شأن الرقيق فمن هم أحق بذلك أولى أن الإنسان يفطن لهم ويحسن معاملتهم. ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به، فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة فقلت: يرحمك الله، أتصلي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك؟ قال: فقال بيده في صدري هكذا وفرق بين أصابعه وقوسها: أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب، فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون، ثم أقبل علينا فقال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال: فخشعنا. ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال: فخشعنا. ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا: لا أينا يا رسول الله؟ قال: فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا. ثم طوى ثوبه بعضه على بعض فقال: فقال أروني عبيرا، فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به على أثر النخامة. فقال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. هذا أيضا فقرة من حديث جابر. فلا زال عبادة ابن الوليد ووالده في رحلتهما لطلب العلم، انتقلوا من أبا اليسر حتى أتوا جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في مسجده، فاغتنم الفرصة عبادة. يقول: فقمت فجلست بينهم وبين القبلة وسأله مستشكلا: كيف تصلي في ثوب واحد وثوبك الثاني معلق موجود؟ فجابر رضي الله عنه كما ورد أيضا في الرواية الأخرى عمل هذا عنوة وقصدا، فقال: أردت أن يأتي الأحمق مثلك، أي الجاهل، ووضع يده هكذا في صدره، نوع من التأنيب الخفيف، ليأتي الجاهل مثلك فأعلمه، لأن التعليم بهذه الطريقة لا ينساه المتعلم. فجابر رضي الله عنه أخبره النبي عليه الصلاة والسلام، أو في الحديث الآخر قال له: إذا كان عليك ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، إذا كان واسع فالتحف به، أي غطي به عاتقيك وجسمك كله، وإن كان ضيقا لا يمكن الالتحاف به فاتزر به، ائتزر به على هيئة الإزار، أي استر به عورتك ووسطك لا حرج. فهذا كان في أول الأمر. ولذلك كان بين أبي بن كعب وابن مسعود رضي الله عنهما مناقشة في هذا الصدد. أبي يقول: تجوز الصلاة في ثوب واحد، وابن مسعود يقول: لا، لابد من الصلاة في ثوبين، لابد من الصلاة في ثوبين. ابن مسعود يأخذ بما ورد: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني لابد أن تغطي العاتقين. فابن مسعود يأخذ بهذا، أبي يأخذ بمثل حديث جابر أنه إذا كان ثوب واحد فاتزر به ولا حرج. فعمر رضي الله عنهما لما بلغته مناقشة أبي وابن مسعود قال: القول ما قال أبي ولم يألو ابن مسعود، أي القول مع أبي أن الصلاة بالثوب الواحد جائزة، لكن ابن مسعود في اجتهاده أنه لا بد من الثوبين لم يألو، أي لم يقصر. فهذا اجتهاد كما يعني يقول عمر رضي الله عنه في محله. ولذلك عمر فيما بعد قال: وسع الله عليكم فوسعوا، يعني لما وسع عليكم بكثرة الثياب، لما تحسنت حال الصحابة رضي الله عنهم بعد الجهاد والغزو في سبيل الله وحصول الغنائم، وصار لهم ملابس لأحدهم الثوبين والثلاثة بدل ما كان لكل واحد فقط ثوب، وقد يكون ثوب قصير ولا يستر العورة كما ورد في الأحاديث الأخرى، في مثل حديث أنس لما أتوا النبي عليه السلام وفد مضر مجتابي النمار، يعني يلبسون نمار على هيئة ثياب قصيرة جدا قد علقوها في أعناقهم، يعني كملابس الأطفال، حتى إنهم إذا صلوا تنكشف عوراتهم. كانت هذه حال الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر. فلما وسع الله عليهم أمرهم عمر رضي الله عنه ووجههم قال: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، ليجمع رجل عليه ثيابه فيصلي بإزار ورداء، بإزار وقميص، بإزار وقباء، نوع من القميص على هيئة القميص، يصلي بسراويل ورداء، سراويل وقباء، سراويل ورداء، تبان وقميص تبان، وهكذا. فيعني ذكر أنواع الألبسة. ينبغي للمصلي أن لا يقتصر على ثوب واحد ما دام ثيابه موجودة، لكن جابر رضي الله عنه رغم ان ثوبه موجود اراد ان يعلم الناس، لان هذه الحال قد تعرض للانسان وقد تعرض للامة ككل، وتلك الايام نداولها بين الناس. فجابر رضي الله عنه يعلم ان هذه الحالة التي يعيشونها، حالة السعة والرخاء، قد لا تدوم وقد تتغير، ويبين لهم الحكم فيما لو اضطروا إلى أن يصلوا بثوب واحد أن لا حرج في ذلك. ولذلك لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أيصلي أحدنا في الثوب الواحد قال أولي كلكم ثوبين، كانت حالهم كما سمعتم حال ضعيفة جدا حتى وسع الله عليهم. فالحاصل أن المصلي ينبغي له أن يتقي الله، إذا كانت ثيابه موجودة ومتوفرة فليستتر بها استتارا تاما، فلا يقتصر على لباس سروال فقط أو فنيلة من النوع العلاق هذا الذي يبدي الكتفين، هذا لا يليق ومخالف للحديث ما دامت ثيابك موجودة. لكن إن كان هناك ضرورة إما لمرض حساسية في الجلد أو مستعجل في ظروف خاصة أو لا يجد ثوبه ليس بين يديه فهذا يعني يعذر. أما إذا كان موجود ثوبه وليس على سبيل التعليم كصنيع جابر فهذا قد يكون آثما، قد يكون آثم. الأمر الثاني يعني من قبيل التذكير كذلك اللباس اللائق، لأن نلاحظ بعض الإخوان المصلين هداهم الله تجد يأتي للمسجد بثياب النوم بقميص النوم، وهذا لا شك أنه في نوع يعني من عدم المبالاة بالصلاة. فيا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، المفسرون يقولون عند كل صلاة، فينبغي أن تأخذ زينتك يا أخي وأن تختار من ملابسك اللباس اللائق المناسب، لا نقول أحسن اللباس وأفضله لكن لباسا لائقا مناسبا. أنت الضيوف إذا أتيت إليه إذا قابلتهم أو ناس غرباء عنك فإنك تستعد لهم بلباس، وأنت في هذه الصلاة في مواجهة الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن نتقي الله ونحسن اللباس الذي نأتي به إلى الصلاة وألا يكون عندنا شيء من التهاون أو الاستهتار أو اللامبالاة. فهذه الصلاة عظيمة وصلة بين العبد وبين ربه، ويقابل الله ويخاطب الله سبحانه وتعالى عندما يقرأ هذا القرآن. لذلك في حديث أنس رضي الله عنه في شأن الصلاة، الحديث الذي يرويه عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الحمد لله رب العالمين، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى مجدني عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى أثنى علي عبدي. فالله سبحانه وتعالى يسمعك ويجيبك إذا كنت فعلا تعي صلاتك لا تسرح ذهنك في كل واد. فينبغي أن تستعد للصلاة بما يليق بمكانتها. ثم يذكر جابر رضي الله عنه فذكر أيضا فائدة أخرى بعد مسألة الثوب وأنه صلى بثوب واحد وعلمهم أن هذا جائز إذا دعت الحاجة لذلك، أخبرهم عما يتصل بنظافة المسجد. فيقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا فرأى نخامة بصاقا في قبلة المسجد، فغضب عليه الصلاة والسلام، غضب من هذا التصرف، ففي يده عرجون ابن طاب، عرجون العذق، عرجون ابن طاب نوع من النخل، عرجون النخلة الفلانية، عذق النخلة الفلانية. فيقول يعني على سبيل التأنيب لهم أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا يعني هبنا وخفنا، ورددها عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ طبعا لا أحد، لا أحد يحب هذا ولا يقبل هذا، لكن بين عليه الصلاة والسلام أنك إذا صليت فإنك تواجه الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي إذا عرض لك في الصلاة نخامة أو بصاق أو ما إلى ذلك أن تبصق أمامك ولا عن يمينك، لكن قال عن يسارك. هذا عن يسارك إذا كنت في صحراء، إذا كنت في صحراء فهذا ينصرف إلى، أما في المسجد فبين عليه الصلاة والسلام أنها إذا بدرته يأخذ بطرف ردائه ويثنيه ويبصق فيه، وإن كان معه منديل فهذا أيضا طيب وسعة أن يعني تعمل هذا الشيء، ولا حرج في كونك تلجأ إلى هذا. بعض المصلين قد يعتبر هذا من الحرج والعبث في الصلاة، لا يا أخي، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما احتجت أن تعمل هذا فاعمله، لكن بهدوء وبحدود. العبث شيء، وأن تقوم بهذا التصرف لهذا العارض هذا شيء شرع لك وأبيح لك، أما أن تزدرد مثل ما يفعل بعض الناس لا ينبغي، هذه نخامة يعني قذرة، ولا ينبغي لك أن تعمل هذا الشيء، ولا أن تبصق أمامك حتى لو كنت في غير المسجد في صحراء، ولا عن يمينك، لكن عن يسارك لا حرج. وإن عملتها في ردائك أو في منديل فهذا أولى، أولى من أن تبصق وأنت في مصلاك. فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبها كذا، ثم طوى ثوبه بعضه على بعض فقال أروني عبيرا. هنا عليه الصلاة والسلام أراد أن يغير هذا، قال أحضروا لي عبير، نوع من المسك والطيب. فجرى فتى من الأنصار ذهب يشتد سريعا حتى ذهب إلى بيته وجاء بهذا الخلوق أو العبير، نوع من الطيب، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام ووضعه على رأس العذق العرجون، وأتى في محل النخامة كان قد حكها قبل ذلك، فهنا طيب أثرها، طيب أثرها، وهكذا ينبغي. فإذا وجدنا في المسجد شيء من الأذى فينبغي أن بعد أن نزيله أن نطيب أثره. صبي بال، جاهل بال، أو أي نجاسة أو دم أو ما إلى ذلك أو نخامة، فينبغي أن نبادر ونزيلها ونغسلها، وإن طيبنا امتثالا لسيرته وفعله عليه الصلاة والسلام فهذا طيب. ولذلك قال جابر رضي الله عنه: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. الخلوق أي الطيب، يقول هذه هي السنة، منشأ هذه السنة فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأمرنا بتنظيفها وتطيبها. وكذلك في أحاديث أخرى بهذا المعنى، أنه عليه الصلاة والسلام أمر ببناء المساجد وبتنظيفها وتطيبها في بيوت أذن الله أن ترفع. فلا شك أن المسلم والمسلمين عامة ينبغي أن يحرصوا على نظافة مساجدهم وتطيبها وتبخيرها بالبخور. وفي حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: عرضت علي أجور أمتي، فكان منها إزالة القذى من المسجد. القذى كما يقول العلماء الشيء البسيط جدا، يعني عود تجده مرمي أو أي حاجة قليلة فتأخذها وتخرج بها خارج المسجد، هذا يعرض أجر ويعرض على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأجر لهذا الفعل الذي هو سهل وبسيط. فلا يحقر المسلم شيئا من هذا. الأمر الآخر، لا شك المساجد مأمور بطهارتها ونظافتها، كما أمر سبحانه وتعالى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وكما في حديث جابر هذا وعائشة رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام أمر بتطيب المساجد. فلا شك أن هذا هو السنة، لكن النظافة هي النظافة المعهودة والتزيين المعهود. أما ما زاد عن الحد والخروج عن السنة والوسوسة، بل مصادمة السنة، عندما نجد بعض الناس هداهم الله يشتد إذا رأى إنسان وضع حذاءه في زاوية من المسجد، يأتي بعض الجهلة ويقول هذا إهانة للمسجد، إهانة للمصاحف، المصاحف في زاوية والحذاء في زاوية، وما جعل عليكم في الدين من حرج، خاصة المساجد الكبيرة المتسعة ويأتيها الغرباء الذين يعني قد يعني يشق عليهم أن يضع حذاءه في باب أو في مدخل معين. أبعد من هذا أو أقوى من هذا، سنة الصلاة بالحذاء سنة صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وغيره أنه عليه السلام قال صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، وأنه أمر عليه السلام إذا أتى المصلي إلى المسجد أن يحك إذا كان في حذائه أو في نعليه أذى أن يحكهما بالتراب ويصلي فيهما. فكيف ننكر سنة النبي عليه السلام؟ إن كان فيها أذى فنبه أخاك، نبهه أن فيها أذى، أما أن تقول نفس الحذاء علة، لا يا أخي، الحذاء ليس علة، النعلين ليست علة لأن يخرج من المسجد، بل السنة أن يصلي بهما. كون المساجد مفروشة الآن فهذا من أجل الفرش، يعني نوع من الاجتهاد، لكن إذا كان المسجد غير مفروش فينبغي أن نحيي هذه السنة بشرطها، نتأكد أن الحذاء ليس فيه أذى فضلا عن نجاسة، فإذا كان كذلك صلي فيهما امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام. يقول جابر رضي الله عنه يواصل درسه مع تلامذته رضي الله عنه وعنهم أجمعين: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط، وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني، وكان الناضح يعتقبه منا 5 و6 و7، فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه ثم بعثه، فتلدن عليه بعض التلدن، فقال له: شأ لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. هذه أيضا فقرة مما أخبر به جابر رضي الله عنه، وهم يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن بواط. هذه غزوة بواط من أول الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مقدمه المدينة بشهر، بسنة وشهر تقريبا، بسنة وشهر كما يذكر ابن القيم وغيره رحمهم الله. فغزا يريد المجدي ابن عمرو هذا الجهني، وفيما يذكر أنه تصالح معه فيما بعد وعقد بينه وبينه صلح ألا يشارك أعداءه وألا يغزوه أو يشارك في غزو ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي بطن بواط هذا، وهي عبارة عن جبل في جهة ينبع غرب المدينة، يذكر حالتهم. كان الناضح هو البعير، يسمى ناضح لأنهم ينضحون به الماء، يستخدمونه في الزراعة. فالناضح يعتقبه من 5 و6 و7، الجمل الواحد أو الناقة 5 من الصحابة رضي الله عنهم أو 6 أو 7، كل واحد يركب قليل ثم ينزل ليركب أخوه، وهكذا هذه كانت حالهم. ومع ذلك أصروا أو امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد والغزو في سبيل الله. ما قالوا ننتظر حتى نصبح أغنياء ومقتدرين ونؤمن الأسلحة من الهند والسند والروم والشرق والغرب، لا، هم كما يذكر الشاعر رحمه الله يقول: سلاحهم عزيمة الجهاد وزادهم ما سلبوا الأعادي. هذا كان شأنهم، كانوا لا في أيديهم شيء لكن أخذوا وسلبوا الأعادي زادا، وكذلك عزيمة الجهاد، وأخذوا السلاح من العدو. وهذا ما لاحظناه في جهاد الأفغان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتهم على الحق وأن يحقق لهم الألفة على الكتاب والسنة. في أول جهادهم كما يذكرون ما كان عندهم شيء من السلاح يذكر إلا القليل، لكن ما يغتنمونه من الروس الكفرة من طعام وسلاح يحاربونهم به. فالجهاد في الإسلام ركن من أركانه، وما ذل المسلمون إلا لتركهم الجهاد، ما ترك الجهاد قوم إلا ذلوا، هكذا أخبرنا عليه الصلاة والسلام. والمسلمون مأمورون بمقاتلة الأعداء، مقاتلة الكفار أمر واجب حتمي، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، مثل ما قال سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام، لكن غفل المسلمون هداهم الله، غفلوا عن هذا، عن هذه الفريضة العظيمة. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالقتال شأن المسلمين، لكن بدأت الفلسفات الغربية والأفكار الغربية تدخل في أذهان المسلمين وتتسرب إليهم، حتى نجد علماء وكتاب ومفكرين محسوبين على الإسلام يريدون أن يعني يبرروا عدم الجهاد والتعايش السلمي. هذه دعوة خبيثة، دعوة ماسونية، التعايش السلمي. ما في شيء اسمه تعايش سلمي ما دام الشيطان موجود على الأرض وأتباعه، ما في شيء اسمه تعايش سلمي، لأن التعايش السلمي إبطال الجهاد، والجهاد لا يمكن أن يبطل. حتى أنه عليه السلام يعني أمر بالجهاد تحت أو مع كل بر وفاجر، ما دام أنه في حوزة الإسلام ومسلم، وإن كان في شيء من الفجور لكنه يعلن الإسلام ويجاهد في سبيل الله، كل هذا لإقامة شريعة شعيرة الجهاد. عليه الصلاة والسلام أباح وأجاز الجهاد حتى ولو كان القائد فاجرا، لأهمية هذه الشعيرة، لأن إبطالها أشد ضررا من كون القائد قد يكون فيه شيء من الفجور والفسق. فمن حين تقاعس المسلمون وهم في ذل وهوان، فكما ترون كثرة العدد وكثرة الدول وكثرة الرؤساء والزعماء والمقدرات والمكانيات، ولكن في بلبلة وفي ضعف، وما استفادوا من التطور الذي حصل للدول الكافرة النصرانية، رغم أنهم انفتحوا عليهم من عشرات السنين بل من أكثر من 100 سنة، ما استفادوا، لا زالوا يشحذونهم الأسلحة، وأولئك يضحكون عليهم، يزودونهم بأسلحة ليست ذات أهمية أو بشروط لا يعني يقبلها مسلم. فالحاصل أن الجهاد في الإسلام من قام به الله سبحانه وتعالى معه، ويسهل له السلاح ويسهل له كل الإمكانيات، كما كان شأن الرسول عليه الصلاة والسلام مع الصحابة رضي الله عنه. بدأوا كما يذكر جابر الجمل يعتقبه 5 و6، حتى أنه ذكر في الحديث كانوا التمر يوزع عليهم تمرة تمرة من قلة الطعام، التمرة الواحدة يمصها الواحد كما يمص الطفل الحلاوة. فذكر أن هذا أحد الصحابة رضي الله عنه لما أراد أن يثور الجمل تلدن عليه، تلك تأخر، فقال شاء كلمة زجر، يعني قم شاء لعنك الله. فسمعها النبي عليه الصلاة والسلام فقال من هذا اللاعن بعيرة؟ ليس المسلم كما في الحديث باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. فالصحابة رضي الله عنه اعترف على أنا يا رسول الله، قال اعتزله، هذه عقوبة منه عليه الصلاة والسلام، أراد أن يعاقب هذا الصحابي رضي الله عنه أن يعتزل هذا الجمل ويتركه، اعتزله لا يصحبنا شيء ملعون. فقد وذكر عليه الصلاة والسلام قد يوافق هذا الدعاء ساعة إجابة، فما تكلمت به أو تلفظت به على مالك أو ولدك أو أهلك أو نفسك فقد يوافق ساعة إجابة فيجاب. وهذا يكون نوع من التأديب والتأنيب، والله سبحانه وتعالى قد يعاقب المسلم، لأنك ينبغي أن تطهر لسانك. فحتى الحيوان، حتى الأشياء لا ينبغي أن تلعن، لا بيتا ولا شيئا ولا حيوانا، فكيف بالمسلم؟ ولذلك في الحديث قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فإذا كانت هذه الدابة لما لعنها صاحبها عزره عليه الصلاة والسلام وقال اعتزلها ولا تصحبنا ناقة ملعونة، فلعن المسلم لأخيه لا يجوز، ولا أي سب أو شتم. وينبغي أن يعود الإنسان لسانه كلمات يقولها عند الغضب، مثل ما كان يدرج على لسانه عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك، تربت يداك. الصحابة رضي الله عنهم مثل ما سمعنا من كلام جابر أحمق، يا أحمق، يا جاهل، يا ظالم، لأن هذه الفقهاء يقولون كلمات ورد أنه لا يسلم منها أحد. وكان الإنسان إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال حتى قال سبحانه وتعالى إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان مهما كان فيه شيء من الظلم والجهل، فإذا قلت لأخيك ظلوم أو جاهل أو ظالم أو ما شيء من ذلك فهذا لا حرج فيه، لأنه لا بد أن يكون فيه شيء من الظلم. فتحاشى الكلمات التي لا تليق، كلمات السباب والفسوق والشتم، هذا لا ينبغي للمسلم أن يطلق لسانه على أحد من المسلمين، وبالأخص أقاربه وأرحامه، والديه، زوجه، ولده، فقد توافق ساعة إجابة فيبتليه الله سبحانه وتعالى بأن يحقق اللعنة في هذا الشيء. نسأل الله السلامة والعافية. ونكتفي بهذا، الحديث طويل، ولعلنا إن شاء الله نكمله فيما بعد إذا كان هناك من أسئلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.